الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: كتاب الجنائز. هذا على غير المعهود، المعهود أن يقول باب، لكنه بوب بالكتاب، لأن مسائل الجنائز من جهة واسعة منتشرة، ومن جهة ثانية ليست مختصة بالصلاة، وإنما فيها صلاة وتكفين ودفن ومسائل التعزية وزيارة القبور وغير ذلك. فلهذا هي كتاب مستقل من كتب العلم، من كتب الفقه، وجرت عادة الفقهاء أن يجعله في آخر كتاب الصلاة، فلما كان واسعا منتشرا لم يجعلوه بابا، ولما كانت مسائله أيضا كثيرة ومتعلقة بصلاة وغير صلاة جعلوه ملحقا بكتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل من تجهيز الميت هي الصلاة عليه. فإذا الكتاب ليس مختصا بالصلاة، وإن كانت الصلاة أهم ما فيه، ولذلك يبوب صلاة الجنازة، باب صلاة الجنازة أو كتاب الجنائز. الشيخ لم يبوب لصلاة الجنازة، وإنما بوب لكتاب الجنائز بصفة عامة، بما فيها الصلاة وغير الصلاة. والجنائز جمع جنازة وجنازة أيضا بالكسر، ومن الناس من علماء العربية من يقول هما مترادفا، ومنهم من يقول إن الجنازة بالفتح هو الميت، لذلك نقول صلاة الجنازة أي صلاة الميت، الصلاة التي تكون بسبب الميت. قد علمنا أن الإضافة في باب الصلاة غالبا تكون إضافة إلى السبب، إضافة الصلاة إلى سببها. و بالكسر الجنازة هي النعش الذي يوضع عليه الميت، فسواء قلت صلاة الجنازة صحيح أي الصلاة على الميت، أو قلت صلاة الجنازة، لأن الميت لما يصلى عليه يكون موضوعا على نعش، فكلاهما صحيح، وبعض العلماء كما قلنا يقولهما مترادفة. هذا الكتاب كما سبقت الإشارة إليه يرتبه العلماء على حسب الوقوع، لما يموت الميت أو يشرف على الموت إلى أن يدفن وينصرف الناس عنه. من لحظة قرب وفاته إلى انصراف الناس عنه توجد أعمال، يرتب الفقهاء الكلام على هذا الترتيب في الواقع، من الاحتضار يحتضر أولا، ثم الموت ماذا يفعل به لما يموت، تغميض عينيه وتسجيته، ثم بعد ذلك تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ثم دفنه وتعزية المصاب، وما يتبع ذلك من أحكام زيارة المقابر. الأعمال مرتبة على هذا الوجه، وهكذا على هذا الوجه تكلم عليها الشيخ رحمه الله، وإن كان ذكر كما التزم مسائل وأهمل أخرى بحسب شرطه الذي شرطه في أول الكتاب، أنه يختار ما يراه أهم مسائل الباب. فإذا أول مسائل هذا الباب هي المسائل المتعلقة بالاحتضار، إذا احتضر الميت، يعني إذا مرض مرض الوفاة. ذكر فيه الشيخ رحمه الله حديثين على طريقته في أن المسألة الفقهية إذا كان فيها نص نبوي واضح لا يأتي بعبارة من عنده، وإنما يقتصر على لفظ الحديث النبوي لأنه مبين للحكم بذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكر: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بالموتى هنا من أوشك على الموت، وقاربه بمعنى احتضر، والإنسان إذا احتضر فقد مات. وفي العربية يمكن أن يسمى شيء بما يؤول إليه، إذا كان شيء سيؤول إلى شيء يسمى به. القمح الذي يعد ليتخذ خبزا قد يسمى خبزا، والعنب الذي يعد ليتخذ خمرا قد يسمى خمرا. في قصة يوسف عليه السلام قال أحد السجينين إني أراني أعصر خمرا. هو وش يعصر، العنب ولا الخمر؟ يعصر العنب الذي مآله خمر، فسماه بما يؤول إليه. فكذلك هنا لقنوا موتاكم، ليس المعنى الميت الذي قد خرجت روحه، لأن هذا لا يلقن، وإنما المقصود من أشرف على الموت. فمن السنة إذا حضر الإنسان رجلا يحتضر أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها من علامات حسن الختام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة، وفي رواية دخل الجنة. فمن السنة إذا حضر الإنسان الميت أن يلقنه الشهادة بالأسلوب الحسن والطريقة الرفيقة التي يحصل بها المقصود. فربما يقول له قل لا إله إلا الله ويظن أنه ينتفع بذلك، وربما يخشى عليه الجزع. بعض الناس من شدة خوفه من الموت إذا قيل له قل لا إله إلا الله أحيانا يتذكر أنه سيخرج من هذه الدنيا، ربما يجزع ويرفض، يقول مازال صحيح أو بعيد الشر، أو كما يحصل من بعض المحتضرين. فلذلك استحب بعض الفقهاء أن لا يقول له قل لا إله إلا الله هكذا حتى لا يدفعه ذلك إلى الجزع، وإنما يتخذ لذلك طريقة أخرى، كأن يتكلم بلفظ الشهادة بصوت مرتفع بحيث يسمعه المريض فيتذكر الشهادة، يكون جالس أمامه يقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، فالمريض يتذكر من غير أن تقول له قل. هذا استحبه بعض الفقهاء. الأصل في هذا أن تلقنه الشهادة تلقينا عاديا، قل لا إله إلا الله، لأن من أدب المريض أن يذكر بالوصية ويذكر بالأحكام، وإذا كان أشرف على الموت فهو يعرف هذا من نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لما حضر وفاته، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال له هكذا صريحا قل لا إله إلا الله. لكن إن حصل عارضا أو رأى أن من المناسب أن لا يقول له مباشرة قل، يتخذ طريقة أخرى لمانع أو لغرض فلا بأس. وقصة الإمام أبي زرعة الرازي في ذلك مشهورة، فإن الإمام أبا زرعة الرازي أحد أكابر أئمة الحديث والعلل، حضر وفاته أصحابه والمحدثون أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة وغيرهم. فيقول أبو حاتم وهو أيضا أحد الأئمة الكبار، وعادة لمن يقرأ في كتب الرجال والعلل عادة ما يأتي قال أبو زرعة وأبو حاتم، أجاب عن هذا أبو زرعة وأبو حاتم. أبو زرعة لما حضرته الوفاة حضره أصحابه، يقول أبو حاتم إنهم هابوا أن يلقنوه، كان إماما جليلا مهابا صاحب سنة واتباع، هابوا أن يلقنوه، وإذا أراد أحدهم أن يلقنه يصعب عليه أن يلقن مثل أبي زرعة. فاهتدوا إلى حيلة، وهي أن يتذاكروا حديث التلقين، حديث الشهادة. وهذا الحديث يرويه عبد الحميد بن جعفر راوي مشهور إمام عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل، أو عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل. يريد أبو حاتم أن يحدث بالحديث، يقول حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر، ثم يرتج عليه لا يستطيع أن يكمل، هيبة أبي زرعة ومقامه أمامه. ثم يحاول كذلك ابن وارة وأحد أئمة الحديث الكبار، يقول حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، ثم يرتج عليه لا يغلق عليه ما يستطيع أن يكمل. يقول أبو حاتم ففتح أبو زرعة عينيه وهو على ذلك الحال وهو في السياق، ففتح عينيه وقال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وخرجت روحه رحمه الله. وفي بعض الروايات أنه خرجت روحه مع الهاء قبل أن يكمل دخل الجنة، لما قال من قال لا إله إلا الله خرجت روحه رحمه الله. فهذه القصة فيها شاهد إلى هذا المعنى الذي يذكره الفقهاء، وهو أنه إذا إن منع مانع من تلقين الميت الشهادة مباشرة فتوجد طرق أخرى، أنت تكون أمامه تستغفر أو تتشهد أو تذكر مثل هذه المسائل التي يكون فيها له ذكر حتى ينتفع الميت بحضورك. ولذلك فإن حضور الميت حسن، لما تسمع أن أحد جيرانك يحتضر وربما يكون معه نساء أو أطفال أو ناس ما يعرفوش مسائل الجنازة والأموات، من الحسن أن الإنسان طالب العلم أو الرجل يفهم هذه الأشياء، لما يسمع أن له جار يحتضر يروح يشهد الاحتضار، يشهده ربما يذكره ربما ينهى عن منكر يراه أو يلقنه الشهادة فينتفع الميت بذلك، فهذا مما يحسن أن يفعله المعنيون بهذا في أحيائهم ومع معارفهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ذكر الشيخ لقنوا اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا أيضا استحب به بعض الفقهاء أن يقرأ على الموتى سورة ياسين، قالوا لأنها تسهل خروج الروح، لكن الحديث الذي ذكر حديث ضعيف، الحديث الذي ذكره حديث ضعيف لا يصح، لذلك فإن الراجح عند العلماء أنه لا يستحب قراءة ياسين على الأموات، ولو صح هذا الحديث لكان معناه اقرأوا على موتاكم أي اقرأوا على من حضرته الوفاة، كما في قوله لقنوا موتاكم، لقنوا موتاكم أي الذي سيموت، اقرأوا على موتاكم أي من حضرته الوفاة، ولا يكون دليلا ولو صح على ما يفعله بعض الناس من القراءة على القبور، القراءة على الميت بعد دفنه، فإن القراءة على القبور هذا لا يعرف ولم يفعله السلف وهو من البدع المحدثة. الميت بعد الدفن يشرع الدعاء له ويشرع الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه الجنازة، أما قراءة القرآن عليه فهذا من البدع المحدثة، هو خطأ كبير ولا ينتفع به الميت. بعض الناس لما يزور القبور يرفع يده ويقرأ الفاتحة، هذا لا معنى له، زور القبر أردت أن تدعو له اجعله بينك وبين القبلة وادعو له، ارفع يديك أو من غير رفع اليدين تدعو للميت، هذا حسن. أما قراءة الفاتحة على القبور أو قراءة آية الكرسي أو خواتيم سورة البقرة أو غير ذلك مما يفعله الناس ومن باب أولى سورة ياسين أو سورة البقرة فهذا غير مشروع ولا يعرف عن السلف رحمهم الله، لذلك نص العلماء على أنه من البدع. إذن قوله اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف، ولو صح فإن معناه اقرأوا على موتاكم أي من حضرته الوفاة وليس من مات فدفن. سن الله إليك. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. نعم، إذن شرع رحمه الله فيما بعد الاحتضار بعد الوفاة، وهي كما ذكر هذه الأعمال المرتبة اللي هي تكفين الميت، تجهيز الميت عموما بتكفينه وتغسيله والصلاة عليه، ومعنى تجهيزه أي إعداده للقدوم على ربه عز وجل، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بهذا الهدي الكامل التام في أن المسلم يجهز تجهيزا يليق به، لأنهم يؤمنون أنه بعد الوفاة توجد حياة أخرى، يتجهز لها فيكون قد غسل كما ينبغي وكفن تكفينا لائقا ويوضع في قبره على السنة كما سيأتي ليستعد للقدوم على رب العالمين جل وعلا، ويصلى عليه بعد ذلك يكون مصلى عليه شفعاء كما سيأتي، ليس كما في بعض الشرائع من بعض الشرائع اللي فيها أنه تحنيط الموتى كما كان عند المصريين القدامى، أو إحراقهم كما في بعض الملل، أو دفنهم بغير صلاة ولا تغسيل كما في ملل أخرى. الشريعة الإسلامية جاءت بالهدي الأكمل في هذا الباب، أن يجهز تجهيزا لائقا به ولائقا بتكريم الله عز وجل للمسلم حيا وميتا. وهذا التجهيز الذي فرضه الله جل وعلا المسلم هو فرض كفاية كما قال الشيخ رحمه الله. ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فليس هو واجبا ابتداء على أشخاص معينين أو واجبا ابتداء على كل مسلم مكلف، وإنما ابتداء وجوبه متعلق من حضر الواقعة وعلمها وكان قادرا على القيام بذلك الواجب فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولذلك إذا معنى هذا أن يموت شخص في حي من الأحياء فأهل ذلك الحي وما قرب منه ممن يعلمون بحاله كلهم مخاطبون بهذه الواجبات التي هي أن يكفنوه يغسلوه ويكفنوه ويصلون عليه ويدفنونه كلهم مخاطبون بهذا. إذا قام بهذا من يكفي ولو اثنان أو ثلاثة أو أربعة بحيث حصلت الكفاية فغسل وكفن ودفن كما يليق به وكما أمر الله جل وعلا به سقط الإثم عن الجميع. إن لم يقم بذلك من يكفي أثم الجميع. وهذا يحصل أحيانا بعض الناس يتساهلون يموت ميت فكل واحد يقول باين بلي رمراح الناس أكيد أن الناس قد حفروا ودفنوا وأحيانا يكون غير موجود لا يجدون من يغسل لا سيما في النساء وربما لا يجدون من يحفر وربما لا يجدون من يساعد على التغسيل فمثل هذا لا ينبغي أن يتهاون به ويعلم أن هذا من الواجبات وفيه فضل وفيه أجر عظيم. والمسلم إذا قام بفرض الكفاية فإنه ينال أجرين اثنين أجر عن القيام بالفعل نفسه وأجر عن إسقاطه الإثم عن بقية المكلفين. فإنه إذا قام بذلك الواجب أحسن إلى نفسه بأخذ الأجر وأحسن إلى غيره من المسلمين ممن كانوا سيأثمون لولا أنه قام بذلك الواجب. حتى ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الفرض الكفائي على الفرض العيني من هذا الوجه. ليس هذا صحيحا بإطلاقه لأن الفروض الأعيان اهتمام الشرع بها أكثر ولذلك أوجبها عينا. أما فروض الكفاية فهي درجة دونها في الفضل لكن من حيث الجملة فيها هذه الفضيلة التي ذكرت. إذن هذه الأشياء كلها فروض كفاية والمستحب فيها جميعا المبادرة والإسراع بقدر ما يمكن ذلك. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذكر فرضيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. فالإسراع بالجنازة من السنة أن يعجلوا بتجهيزه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه ولا يشرع التأخير أو لا يجوز التأخير إلا إذا كانت هنالك مصلحة راجحة كأن ينتظر حضور بعض الأقارب وحضور بعض الجيران من أجل أن يحضر عدد للصلاة عليه فإن حضور العدد في الصلاة مطلوب. فربما لو مات ميت في الصباح الباكر وجهزه من حضره بسرعة ودفنه بعد ساعة أو ساعتين ستفوته فضيلة حضور جنازة المسلمين له فيؤخر كما جرت به العادة إلى صلاة الظهر مثلا حتى يجتمع عدد كافي. يأثمون بالتفريط في الواجب الكفائي هم المخاطبون به. من هم المخاطبون به؟ من كان عالما به وقادرا عليه، علم بالواجب الكفائي وكان قادرا على تحصيله. إذن مع ما ذكر الشيخ من الإسراع بالجنازة كان من المفروض أن يبدأ بالكلام على تغسيله، كيفية التغسيل ثم كيفية التكفين، لكن لم يتكلم على كيفية التغسيل ربما اكتفاء بما سبق معنا في موجبات الغسل أن من موجبات الغسل وفاة موت غير الشهيد ولم يتكلم على صفته. والسنة فيها على سبيل الإجمال هي أن يغسل كما يغتسل الإنسان من الجنابة، يبدأ المغسل بتنقيته بتنظيفه بغسل فرجه ومواطن الأذى منه بحائل ولا يباشر عورته، يكون الميت مستورا بعد أن نزعت عنه ثيابه، ويبدأ فيغسل مواضع الوضوء منه وميامنه ويغسله ثلاث مرات، يجعل في الآخرة سدرا أو كافورا، وإن لم تكفي الثلاث يغسله سبعا أو تسعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللواتي غسلن بنتا له قال اغسلنها خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك فإذا فرغتن فآذنني. ثم بعد التغسيل ينتقل إلى التكفين. والتكفين هو كما ذكر الشيخ رحمه الله الواجب فيه ثوب يستر جميع بدن الميت ما عدا رأس المحرم ووجه المحرمة، لأنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سقط رجل من على بعيره فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، لأنه محرم والمحرم لا يغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالإحرام لا ينقطع بالموت، المحرم لا يغطى وجهه، والمرأة إحرامها ليس في رأسها، إحرامها في وجهها، فالمحرم لا يغطى رأسه إذا كان رجلا ولا يغطى وجهه إذا كان امرأة، فالمرأة تستر كلها إلا وجهها وهي محرمة، والرجل يستر كله إلا رأسه وهو محرم، ما عدا المحرمين وما عدا الشهداء الذين شهداء المعركة الذين سبق معنا أنهم يدفنون في ثيابهم، فإن السنة ثوب يستر جميع البدن، ثوب يستر جميع البدن، هذا أقل الواجب. ولما قال الشيخ رحمه الله والواجب في الكفن، أشعر بذلك أن التكفين فيه قدر واجب وفيه القدر الأكمل، فالقدر الواجب هو ثوب يستر جميع البدن، والأكمل والأفضل الهيئة التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني يوضع الميت في ثوب ويلف فيه، ثم يلف في ثوب ثاني، ثم في ثوب ثالث، وإذا كانت بيضا فهذا هو الأكمل والأفضل، والثوبان أفضل من ثوب. ولما مات المحرم في حجة الوجاع قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبين، فالثوبان أفضل من ثوب، والثلاثة أفضل من ثوبين، ولا يستحب مجاوزة الثلاث لأنه إسراف لا حاجة إليه، ولا يستحب الإسراف والمغالاة في الكفن. وقد قيل لأبي بكر رضي الله عنه في مرض وفاته إنه يكفن في ثوب جديد، فقال رضي الله عنه الحي أولى بالجديد من الميت، لأن الأثواب والملابس كانت قليلة في وقتهم. مصعب بن عمير رضي الله عنه مات فلم يترك إلا قطعة قماش نمرة إذا غطي بها رأسه انكشفت قدمه، وإن غطيت قدمه انكشف رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه ويجعلوا على قدميه إذخرا، يعني نوع من الحشيش اللي كان منتشرا عندهم. فإذا الثوب مجزئ وبشرط أن يكون ثوبا صفيقا لا يصف العورة، والثوبان أفضل من ثوب، والثلاثة هي الأكمل ولا يستحب المجاوزة، إلا في المرأة فقد استحب بعض العلماء أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، لأنه يطلب من الستر في المرأة ما لا يطلب في الرجل، فاستحبوا أن تكفن في خمسة أثواب: درع وإزار وخمار ولفافتين، هذه خمسة، فهي هيئة كاملة أفضل من أن تكفن في ثلاث أثواب فقط. وعلى هذا جرى العمل في تكفين النساء، وهو معروف عند من يقومون بمثل هذه الأمور. آخر شيء نبه عليه الشيخ في هذا الباب هو أنه مع الإسراع بدفن الميت بتجهيز الميت وتغسيله ودفنه، يستحب أيضا استحبابا أكيدا الإسراع بقضاء دينه إن كان عليه دين، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالدين أمره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لما كانت الحال فيه ضعف في بداية الإسلام، وأول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان إذا أتي برجل يسأل هل عليه دين أو لا، إن قالوا إن عليه دين لم يصلي عليه تعظيما لأمر الدين، حتى فتح الله عليه وجاءته المغانم والأموال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك دينا فهو علي، كفل بقضاء الديون عن أموات المسلمين. فلذلك من السنة ومن الأفضل أنه إذا مات الميت يعاجل بقضاء دينه. ومما جرى به عمل الناس عندنا هو عمل حسن، أنه إذا كان يعامل الناس ويخشى أن يكون عليه ديون يقوم أحد ورثته أو أحد أولاده في المقبرة عند الدفن ويقول من كان عليه دين فليأتنا أو فليتصل بنا، هذا شيء حسن. فإذا كانوا يعرفون ديون معينة يكون أوصى بها أو ذكرها فليبادروا بقضائها، إذا كانوا لا يعرفون وكان يحتمل أن يكون عليه الديون بمعنى يعامل الناس ويستدين ويدين، ليس إنسان يموت وأهله يعرفون أنه لا يدين الناس، لا حاجة إلى ذلك، لكن إذا كان يتعامل مع الناس ويداين ويحتمل أن يكون عليه دين فهذا العمل حسن إن شاء الله تعالى. حسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. نعم، هذه صفة الصلاة على الجنازة، وهي على ما ذكره أربع تكبيرات ليس فيها ركوع ولا سجود، مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم، يشترط لها ما يشترط للصلاة العادية من الطهارة والقيام واستقبال القبلة. يكبر تكبيرة الإحرام أولا، يرفع يديه ويضع يديه على صدره كما يفعل في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: فيكبر فيقرأ، فإذا ليس بعد التكبير إلا القراءة، وهذا فيه الإشارة إلى أنه لا يستفتح، يعني لا يأتي بأدعية الاستفتاح كما يأتي بها في الصلاة، لأنه من جهة لم ينقل، ومن جهة لأن وقت صلاة الجنازة يسير، لا ليس فيه ساعة للاستفتاح، فلذلك فظاهر السنة أنه يقول: الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة. وإن استفتح باستفتاح قصير: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا الاستفتاح المعروف، استفتاح عمر رضي الله عنه، هو قصير، فلا بأس بذلك إن ظن أنه يسعه ما بين التكبيرتين لذلك. بعد ذلك يقرأ الفاتحة، وليس المحل محل قراءة الصورة من القرآن، لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الدعاء على الميت، ولذلك بعض العلماء يرى أنه ليس فيها قراءة أصلا، مثل مالك رحمه الله. والسنة أنه يقرأ الفاتحة فقط. ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة أسمع الناس، فسئل عن ذلك قال: لتعلموا أنها سنة، أي من السنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا يشرع ولا يستحب أن يقرأ سورة أخرى. لماذا؟ لأن الصلاة ذات الركوع والسجود القراءة مقصودة فيها، وهي ركن أساسي فيها، والقيام إنما شرع من أجل القراءة. أما الجنازة فليس المقصود منها القراءة، المقصود منها الدعاء للميت والاستغفار له، ولذلك يقرأ بعد الاستعاذة، يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر تكبيرة ثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يأتي بإحدى صيغ الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى صيغ الصلاة الإبراهيمية الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر تكبيرة رابعة، تكبيرة ثالثة يدعو فيها للميت ويجتهد للدعاء له، لأن هذا هو المقصود الأعظم من صلاة الجنازة. جاءت في ذلك أدعية مأثورة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. الشيخ رحمه الله ركب هذا الدعاء الطويل، وهو مركب من حديثين، حديث ضعيف وحديث عائشة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، هذا ضعيف الإسناد. وحديث صحيح الإسناد هو حديث عوف بن مالك الأشجعي: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأصح ما في الباب، بل هو كما قال البخاري رحمه الله: لم يصح غيره، لم يصح في دعاء الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، حديث دعاء عوف بن مالك، ولذلك هو أفضل ما يعتني به المؤمن وأفضل ما يبدأ به، يبدأ بهذا الدعاء. ثم إن شاء بعد ذلك يأتي بالدعاء الآخر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ويدعو بعد ذلك بما شاء، لأن المقصود هو الدعاء للميت. والعلماء يقولون كل دعاء دعا به للميت حصل الغرض، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، لو كررها حسن. لكن كالقاعدة في غير هذا الموضع، الدعاء النبوي لا يعدله دعاء، مثل ما نقول في أدعية الصلاة، مثل ما نقول في الدعاء المطلق. أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام فيها من الفضل العظيم، وفيها من مقامات التوحيد، وفيها من المعاني الجليلة ما ينبغي أن يحرص عليه. وإذا صح دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع فلا ينبغي التفريط فيه، وإن جاء بهذا الدعاء ثم يأتي بعده بما شاء فهو حسن، لكن الأفضل كما قلنا أن يحرص دائما على الدعاء النبوي ولا يعدل عنه إلى غيره ما استطاع، فيحفظ هذا حديث عوف بن مالك يدعو به على الجنائز. إن لم يحفظه فلا، ها؟ يدعو به في الصلاة على الجنائز، نعم يدعو به للجنائز، يصلح يدعو به على الجنائز، أي في صلاته على الجنائز. إن كان صبيا صغيرا، إن كان طفلا صغيرا، لم يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص، لكن جاء عن الحسن رحمه الله وغيره أنهم قالوا يقال في الدعاء عليه، يقال في الدعاء في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني إذا كان مات له صبي يقول هذا، إذا كان مات صبي لغيره يصلى عليه، الصبي إذا استهل صارخا، يعني إذا خرج من بطن أمه فصرخ معناه أنه خرج حي لم يقع سقطا ميتا، يسن الصلاة عليه، لا تجب الصلاة عليه، لو دفن بغير صلاة جاز ذلك، لكن الصلاة عليه السنة. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويقال اللهم اجعله لهما فرطا، فرطا يعني تقدمهما إلى الجنة، وسلفا وأجرا. إن دعا بغير ذلك فهو حسن، وإن دعا بالدعاء الذي ذكره الشيخ هذا اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، هذا دعاء ذكره الفقهاء واستحسنه، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ولا عن أحد من الصحابة بهذه الصيغة، لكن هو مناسب. احنا قلنا وش المقصود في الجنازة؟ المقصود الدعاء للميت، الفقهاء فقهوا هذا المعنى فصاغوا للناس هذا الدعاء، أو اختار بعضهم هذا الدعاء المناسب لحال الصبي الصغير، أن يدعى له بالجنة وأن يكون في كفالة إبراهيم، وأن يكون شفيعا وأجرا وذخرا وفرطا لوالديه. هذا حنه علقه البخاري عنه في صحيحه، اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا، فهو حسن أيضا. وبقية الصلاة يدعو فيها لوالديه بالمغفرة والرحمة، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم، يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم. قوله يكبر ويسلم معناه أنه لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وهذا الأصح إذا كبر أربعا. ومن العلماء من قال إن دعا فلا بأس، ولهذا أنت إذا صليت خلف إمام فكبر التكبيرة الرابعة وسكت لا تبقى ساكتا، الجنازة للدعاء على الميت، ادعو فيها للميت لا بأس، إن سلم سلم معه، وإن كنت إمام فلك أن تقف وقفة يسيرة بحيث قدر ما يكبر الناس ثم تسلم، ولك أن تدعو شيئا يسيرا ثم تسلم، كله حسن. وبعض الفقهاء يقول بعد التكبيرة الرابعة يدعو لعموم المسلمين، يعني بعد التكبيرة الثالثة يخص الميت، وبعد التكبيرة الرابعة يجيب دعاء عائشة رضي الله عنها المروي اللي قلنا في إسناده ضعف، اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا استحسان وهو حسن، لأنه كما قلنا المدار على ماذا؟ الدعاء للميت. بعد الرابعة سواء وقف ولا دعا يستحب أن أو السنة أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يلتفت عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم أجزأه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه التسليمة الثانية في صلاة الجنازة، التسليمة الثانية في صلاة الجنازة خلاف السنة، جاء عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم واثلة ابن الأسقع وابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم، أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله ليس عن الصحابة، حكى فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهم كما هو معلوم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا صلاته وأخذوا عنه أفعاله، فلا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويؤثر عنهم جميع الواحدة، فالتسليمة الواحدة هي السنة. من استحب من العلماء التسليمة الثانية فهي في الغالب قياس على الصلاة العادية ذات الركوع والسجود، لكن نقول ما دام وردت النصوص عن الصحابة فليس المحل محل القياس، المحل محل اتباع، لأن الآثار في هذا واضحة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سن الله إليك. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. نعم. إذن كما أنه ذكر صفة الصلاة ذكر بعض ما يستحب فيها وهو تكثير العدد. هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة ابن فجعل يقول لبعض أصحابه: انظر كم اجتمع الناس، يعني في الجبانة. فنظر الرجل قال: اجتمع جمع. قال: أتقول 40؟ قال: نعم، نحو من 40. فخرج فصلى بهم ودفن ابنه وحدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. شفعهم يعني قبل شفاعتهم، وشفاعتهم أي دعاؤهم، هم يقومون على الميت يشفعون له عند الله: اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. هذه شفاعتهم. وشفاعة المؤمنين للمسلم شفاعة ينتفع بها الميت في الدنيا وينتفع بها في الآخرة، ومن انتفاعه بشفاعة المسلمين ودعائهم هذه صلاة الجنازة. فمن المستحب أن يحرص الإنسان أن يكون إذا مات له قريب أو جار أو غير ذلك، أن كما قلنا أن ينتظر هذاك الانتظار اليسير، أو يصلون عليه في المسجد طلبا لكثرة المصلين، وكل ما كانوا أكثر فهو خير. ولذلك حرص كما رأيتم ابن عباس رضي الله عنه على أنه تأخر شيئا يسيرا في الجنازة وبقي ينتظر حتى اجتمع ما يرى أنه 40 رجلا فصلى على ولده حين ذاك. فهذا مستحب. ومن حق الميت على الميت، من حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشهد جنازته. ونرى للأسف الشديد تقصير الناس في مثل هذا، في هذا الوقت يكون يعرف رجل يكون يعامله بينه وبين صداقة وأنس، لما يموت لا يهتم بحضور جنازته. هذا تفريط صرنا نراه، يكون لمجرد أنه عنده طريق ولا عنده شغل أو يكسل فلا يشهد الجنازة. أقل شيء أن تشهد الصلاة عليه، ومن صلى عليه فقد قضى ما عليه. بعد ذلك إن شئت أن تتبعها إلى المقبرة فحسن، وإن لم تتبعه إلى الدفن فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا فضلا عظيما، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ بعد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة فله قيراط، وقالوا: من شهدها حتى تدفن فله قيراطان. يعني قيراط للصلاة على الميت إذا اتبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها قيراط من الأجر، وإن اتبعها حتى الدفن حتى يفرغ من دفنها فهما قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. يعني القيراط هو في الأصل القدر، معنى قيراط أي قيمة أو قدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث: فله قدر من الحسنات، يعني نصيب من الحسنات. قيل: وما القيراط؟ وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فهو فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث عن يحدث به عن أبي هريرة: استعظم هذا الأجر. قال: أكثر علينا أبو هريرة، يعني أجر عظيم. فشهدت عائشة رضي الله عنها لأبي هريرة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى أبو هريرة، فأخذ عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفا من حصن ورمى بها، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني شيء عظيم أن يكون يحضر جنازة ميت يصلي عليه فيكون له مثل الجبل من الأجر. فهذا من أجل الحرص على حقوق المسلمين، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وجعله من حق المسلم، من حق المسلم على إخوانه المسلمين، وجعل فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. بعد تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه يأتي دفنه، ومن السنة أنه يحفر للمسلم قبر عميق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا واعمقوا واوسعوا، يكون عميقا ويكون واسعا. من الأخطاء المنتشرة عند كثير من الناس أن القبر لابد أن يكون فيه كذا وكذا من المقادير، يقول لك 7 أشبار بقدر يده، والعرض لازم يكون فيه كذا، وهذا غير صحيح. السنة هي التوسيع قدر ما يستطيعون، وسعوا للمسلم ويعمقون له حتى لا تناله الهوام والوحش وغير ذلك. ويستحب الدفن في لحد أو شق، والفرق بينهما أنه اللحد يكون حفر المكان اللي يوضع فيه الميت إلى جنب القبر، يعني تحفر الحفرة هذه الأولى القبر الكبير، ثم إن حفرت الحفرة الصغيرة ليوسد فيها الميت في وسط القبر هذا يسمى شقا، وإن حفرت في جانبه بحيث أن اللبن لا يوضع أفقيا، يوقف اللبن هكذا عموديا، هذا يكون لحد. اللحد أفضل من الشق، لكنه لا يمكن إلا في البلاد، غالبا في البلاد صلبة الأرض مثل النجد والحجاز، البلاد اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب للناس اللحد، ويقول اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني الأفضل لنا هو اللحد، لكنه لا يمكن في كل البلاد، ولذلك احنا عندنا لا يمكن غالبا إلا الشق، لو حفر لحد سينهدم القبر على اللحد. فكلاهما جائز وكلاهما من السنة، يحفر هذاك الشق ويوسد فيه الميت على شقه الأيمن إلى جهة القبلة، لأنها قبلتنا أحياء وأمواتا، ثم يوضع عليه اللبن، يعني لا يهال التراب فوق الجسد، فوق جسم الميت، يوضع اللبن على الشق ويسد بإذخر أو طوب أو غير ذلك. الإذخر في الحجاز احنا عندنا يسدونه بالطوب والحجارة الصغيرة حتى لا يدخل التراب إلى الشق، ثم بعد ذلك يهال التراب. ومن السنة أن يرد تراب القبر فقط ولا يزاد عليه، وحتى لو ارتفع فوق شبر فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن رفع القبور فوق الشبر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد على القبر من غير ترابه. ومعلوم أنه لما يكون تراب خشن مثل التراب اللي عندنا في الشمال، غالبا لما يرد على القبر يرتفع التراب أكثر من شبر، لكن مع مرور الأيام والمطر وغير ذلك حينزل عادة فيكون شبرا ويكون في تلك الحدود. ومن خطأ بعض الناس أنهم لما رأوا العلماء يقولون يستحب رفع القبر قدر شبر، ظنوا أنه لما ترد التراب كاملا ويفوت الشبر لا يشرع، فبعضهم صاروا يهربون التراب حتى لا يردوا كل تراب الميت، لما يحفروا قبر الميت ينقصوا تراب القبر يخفونه حتى إذا جاء ليدفنون الميت ويرجع التراب يرتفع قدر الشبر، وهذا من الأخطاء العظيمة، لأنه رجع أقل من تراب القبر معناه أنه مع مرور الزمن سينكشف القبر، ووقع هذا وحصل. إذن السنة ما هي؟ السنة أن ترد تراب القبر عليه فقط ولا تزيد، ما زاد على ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن أن يجسس على القبر وأن يبنى عليه، ونهى أن يزاد عليه، وتجسيسه معنى يوضع عليه الجس مثل ما يوضع الآن على القبور، وهو هذه الفايونس، ها الرخام هذا والبلاط وغير ذلك، هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البناء على القبور وتعظيمها وتشييدها وبناءها بالجص، وفي حكم تجسيس القبر أن يحاط بالحجارة أو يحاط بسياج، هذا في معنى البناء على القبور، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعني البناء على القبور. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن تسييج القبر وإحاطته معنى البناء، قال نعم هو في معنى البناء. إذن السنة في القبر أن ترد التراب ثم تضع عليه علامة تعلمه، إما بحجر أو بلافتة كما يفعل الناس الآن، يضعون لافتة مكتوب في هذا قبر فلان بن فلان، من غير أن يكون فيه زيادة ثناء وغير ذلك، هذا حسن من أجل تعريف القبر. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يكتب على القبور، حمله المصنف الشيخ ابن سعدي رحمه الله وغيره على أن المراد الكتابة اللي كانت في الجاهلية، كتابة تعظيم وثناء، يكتبون آية قرآنية أو هذا قبر البطل الذي فعل وفعل، هذا لا يشرع. فإذا دفن القبر رد ترابه علمه بكتابة أو حجر أو غير ذلك يكفي، ما زاد على ذلك من البناء والرفع كله خلاف السنة. قال علي رضي الله عنه لأبي لهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مرتفعا. قد عم البلاء ببناء القبور الآن، والله المستعان. كما أنه لا يشرع تعظيم القبور بالبناء عليها وتجصيصها لا يشرع امتهانها بالقعود عليها وقضاء الحاجة في وسطها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا. وفي هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، نهى أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه، فالنهي عن البناء عليه لما فيه من التعظيم الزائد غير المشروع، والقعود عليه فيه امتهان ممنوع. والواجب القصد الوسط، هذا قبر ميت يحترم فلا يعظم ولا يهان، وفرق بين التعظيم وبين الاحترام. الواجب ما هو؟ الاحترام، بحيث لا يعظم ولا يهان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب تعزية المصاب بالميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله دفن ميتا وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن من السنة أنه لما يدفن الميت ويكاد أن يفرغ الناس منه ويكون خلاص ردوا عليه التراب ولم يبقى إلا الانصراف عنه، من السنة الاشتغال بالاستغفار له في ذلك الوقت، لأنه لما يفرغ من دفنه ويدبر عنه الناس يأتيه الملكان لسؤاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة في ذلك الوقت الاستغفار له، الاستغفار له والدعاء له: اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، هذا من السنة. وكما يستحب الاستغفار للميت وهذا قضاء حقه هو، يستحب أيضا قضاء حق أوليائه بتعزيتهم، فتعزية الميت من السنة. وذكره الشيخ هنا لأنه عادة يكون أولياء الميت موجودين في المقبرة بعد الدفن، وجرت عادة الناس على هذا، بعد الدفن يعزون من وجدوه من أولاده وأقاربه. ومعنى التعزية حثهم على العزاء، والعزاء هو الصبر، فلما تقول عزاه أي صبره، كما تقول صبره حثه على الصبر، عزاه أي حثه على العزاء بأن يقول له الكلام الحسن ويذكره بالمعاني التي إذا استحضرها أعانه ذلك على العزاء، وأعانه ذلك على أن يصبر لله جل وعلا. ومن أحسن ما يعزى به الميت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تعزية ابنة له في ولد لها مات: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل. ثم أمرها أن تصبر وتحتسب. فقوله إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل، هذا من أعظم ما يعزى به المسلم، ويعلم أن هذا الميت هذا هو أجله لن يزيد، وكلنا مخلوقون لذلك، وكلنا مملوكون لله، وكلنا راجعون إليه، فهو وقت انتهى أجله، فكان هذا هو يومه لا محالة. فهذا من أعظم ما يعزى به الميت. لكن أحيانا لا سيما هذا العزاء اللي يكون عند المقابر والناس يكونون ينتظرون في التعزية، ربما لا يتسنى للإنسان أنه يعزي هذا الدعاء أو الكلام الذي قد يكون فيه بعض الطول. فنرى بعض الناس لما يعزي الميت يتمتم بهذه الكلمات: الله ما أخذ، الله ما أخذ، وينصرف. فهذا لا يحصل بها المقصود. لو تقول له كلمة مختصرة تقع في قلبه موقعها وينتفع بها أفضل من أن تتمتم بهذا الدعاء أو هذا التعزية النبوية ولا يفقهها قلبه ولا يعقلها عنك. لو تقول مثلا عظم الله أجركم كما يقول الناس، أو تقول له رحم الله ميتكم، أو تقول له نعم اصبر واحتسب، أو تقول له أبشر أبوك كان على خير، أو تقول له ما شاء الله هذا العدد الكثير اللي حضر هذه شهادة على أنه باباكم إن شاء الله على خير أو أخوكم على خير، هذا الكلام الحسن وإن لم يكن هو الكلام النبوي أفضل من أن تتمتم بالكلام النبوي تمتمة سريعة لا يفقهها قلبه لا يعقل عنك ما تقول. فالناس جعلوها هذا من مساوئ أو من أخطاء الناس في تكرير بعض الأوراد، لما شيء يؤلف ويصير يكرر يجعلونه كلاما لا يفكرون في معناه ولا يعتقدونه، يظن أن التعزية هي أن تقول هذه الكلمات، إذا قلت هذه الكلمات قد عزيته. لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن تقول له شيئا يعينه ويحثه على الصبر، فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. إن تيسر بهذا الدعاء النبوي وكان يعقله المعزف هذا حسن وأفضل، إن لم يتيسر فأي كلمة تخفف عنه. وربما إذا كان قريبا منك وربما لا تكفي التعزية أنك تقول له كلمات أمام المقبرة، تحتاج أن تروح معه أو تذهب إليه في المساء إلى بيته وتعزيه وتقف معه، ربما تحتاج إذا كان أقرب من ذلك أنك تروح إلى البيت لحظة ما تسمع بخبر الوفاة وتقف مع أهله. هذا من المعاني التي لا ينبغي لا ينبغي أن يفرط فيها. نعم. ويجوز كما ذكر الشيخ رحمه الله البكاء اللي هو دمع العين وحزن القلب. قال الشيخ رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الميت وقال إنها رحمة. رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في وهو يدفن ابنة له عيناه تدمعان، وحضر وفاة ابنة له فدمعت عينه، قال له سعد رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. المنهي عنه ماذا؟ المنهي عنه هو النياحة، شق الجيوب ولطم الخدود وحلق الرؤوس والاعتراض على القدر والتسخط. هذا النياحة، البكاء بصوت مرتفع وذكر محاسن الميت، فالبكاء بصوت مرتفع والصراخ هذا يسمى ندبا وهو محرم. وذكر محاسن الميت كما تفعله كثير من النساء هذا عفوا رفع الصوت والصراخ الزائد هذا يسمى ندبا، وذكر محاسن الميت وترديدها وكذا هذا أيضا يدخل في النياحة المحرمة، وهي من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها ثياب من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية، أمر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا حزن القلب ودمع العين هذا لم يحرمه الله، هذه رحمة وشيء مفطور عليه الناس أن يحزن لذهاب القريب، بل رخص لنا حتى في الحداد ثلاثا، المرأة تحد على زوجها على أبيها وعلى أخيها ثلاث أيام، ومعنى الحداد أن تمتنع عن لباس الزينة، تمتنع عن الفسحة، تمتنع عن الأشياء التي يفعلها الإنسان في غير الحزن، يعني تحزن ولو ثلاث أيام. إذا مضت ثلاث أيام لا يحل لها أن تحد فوق ثلاثين إلا على الزوج، أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البكاء والحزن ونهى عن النياحة والندب. وفي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يعذب على دمع العين وحزن القلب، ولكن يعذب على هذا، يعذب بهذا، أشار إلى لسانه أو يرحم. فاللسان كسب اللسان النوح والندب وهذا الشق هذا الذي نهينا عنه، ومما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن لا يكون في أهله نوح. كان السلف والعلماء يوصون بهذا، أني بريء من النائحة، بريء من الصالقة، لا سيما إذا كان يعلم أن أهل بيتي سيفعلون هذا، إذا كان يعلم أن من عادة أهل بيته النوح والبكاء بالصوت المرتفع والندب، فإنه يتعين عليه أن ينهاهم. وقد قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالوا هذا في من كان يعلم أن من عادتهم النوح ولم ينههم. فإذا من المشروع نهي النساء عن هذا وتذكيرهم، حتى في الإنسان الجار أو القريب أو الأخ في الجنائز ينهى عن هذا، فنحن محكومون بشرع في الأفراح وفي الأتراح. لا يكون الإنسان يتدين لله عز وجل بالشرع في حال السعة، لما يكون حزين يضرب بالنصوص عرض الحائط، ولما يكون فرحان يرمي بالأحكام الشرعية خلف ظهره. إذا فرح الغناء والموسيقى والرقص المحرم، وإذا حزن الشق والندب، ولما يكون مرتاح وما عنده حتى مشكلة راح يطبق الشرع، هذا خطأ. الواجب تطبيق دين الله تعالى والتزام أحكامه وأمره في كل حال. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند قبر تبكي فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تعرفه. ثم جاءته إلى البيت فقالت إني الآن صابرة، فقال عليه الصلاة والسلام الصبر عند الصدمة الأولى. هذا فيه تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، ما تقولش هذه رأي أي تبكي على ولدها وهي مهمومة نزيد أنا نروح نذكرها، لا، لابد من تذكير النساء بهذا، لابد من القيام بحق الله عز وجل في هذا المقام. تفضل. قال رحمه الله وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. نعم. إذن آخر شيء ذكره قبل إهداء الثواب هي زيارة المقابر، فكما يشرع دفن الميت يشرع أيضا زيارته. وفي زيارة الميت فائدتان، فائدة للزائر والمزور. ففائدة الزائر أنه يتذكر القبور كما قال النبي يتذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الآخرة. وذكر الموت ترياق عظيم لهموم الدنيا وللتعلق بها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه من اللذات، فإنه ما ذكر على قليل إلا كثره، ما ذكر على كثير إلا قلله. تكون في قلة وفي ضيق، اذكر الموت تعرف أنها أيام قليلة وتنقضي، إذن يذكر على الشيء القليل فيصير كثير، يذكر على الشيء الكثير فيصير قليلا. وآفة الناس في التعلق بالدنيا هي نسيان الموت. فزيارة المقابر فيها هذه الفائدة الحسنة، وهي من أسباب ترقيق القلوب. يقول العلماء: من أحس في قلبه قسوة له طرق ليعالج قسوة قلبه، ومن ذلك أن يزور المقابر. فكان هذا من السنة اللي ينبغي أن يحافظ عليها. وأنا لا أذكر آخر مرة شفت فيها واحد دخل المقابر لتحقيق هذه السنة، نكاد لا ندخل المقابر إلا لدفن قريب أو حبيب، فهي من السنة التي ينبغي إحياؤها. والفائدة الثانية هي أن ينتفع الأموات الذين يزورهم بدعائهم لهم. ومن خير الدعاء الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في زيارة المقابر اللي ذكره الشيخ، وهو مركب من دعائين، أحدهما روته عائشة والآخر رواه بريدة بن الحصيب. وحديث عائشة في بعض ألفاظه صحيح وبعض ألفاظه غير صحيح. الذي صح منهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وفي بعض الألفاظ: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا صح من حديث عائشة، وصح أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه هذه الزيادة. أما الزيادة الأخرى اللي هي: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا ورد في المسند وسنن ابن ماجه في بعض طرق حديث عائشة ولم يصح، إسناده ضعيف. إذن الدعاء الذي ذكره الشيخ هذا احذفوا منه هذه الزيادة اللي هي: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر. وبقية الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنا المستأخرين، أسأل الله لنا ولكم عافية، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من طريق عائشة ومن طريق بريدة، وكلاهما في صحيح مسلم. أما الزيادة الأخرى فلم تصح، والسنة الاقتصار على هذا، على هذا القدر الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر شيء قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم. مسلم ترجع لحي أو ميت، يعني لحي مسلم أو ميت مسلم نفعه ذلك. وهذا أحد القولين للعلماء، وهذه مسألة مشهورة، مسألة إهداء الثواب. فمذهب أحمد وأبي حنيفة في المشهور عنهما أن كل قربة تفعلها وتهدي ثوابها لمسلم حي أو ميت ينفعه ذلك. فقد تصلي ركعتين وتقول هذان ركعتان تنويهما لقريب، لوالد أو صديق حي أو ميت، أو والدة أو غير ذلك. وفي المسألة قول آخر هو الأصح، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو المعروف عن السلف رحمهم الله، وهو أن إهداء الثواب خاص بالقربات المالية فقط، بالصدقات والقربات المالية دون القربات والعبادات البدنية. يعني لا يشرع أن تهدي الثواب قراءة قرآن، تقرأ القرآن تقول هذا الثواب لفلان حيا أو ميتا، ولا إهداء ثواب صلاة، ولا إهداء ثواب صوم، ولا غير ذلك. المشروع والجائز هو الصدقة المالية، تتصدق بمال، ولا تتضع وقفا، ولا تحج أو تعتمر. الحج والعمرة داخل فيها في صلبها النفقة المالية، لأن الإنسان حتى يصل إلى الحج أو العمرة يحتاج إلى مال وإلى نفقة. إذن الصدقات المالية هذه تصل بالإجماع، حكى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله الإجماع عليها، سئل فقال: أما الصدقة فلا خلاف فيها، أما غيرها فلا، لأنها لم تؤثر عن السلف، لم ينقل عن أحد من السلف أنه كان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للوالدين أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمشروع للأموات والأحياء هو الدعاء لهم، ومن أعظم ما تصل به وتبر به والديك والأقربين من الأموات هو الدعاء لهم. إذا لم تنسه من دعائك وتذكرتهم في دعائك وفي أوقات الإجابة وفي صلواتك، هذا من أعظم البر بالوالدين، وهي صدقة جارية لهما، يصلهم دعاؤك واستغفارك وينتفعون به. أما ما عدا ذلك فلا، ما عدا ذلك من العبادات البدنية فلا. اللهم كما قلنا إلا القربات المالية، يشرع للإنسان إذا أراد أن يتصدق بصدقة إن أخرجها مالا أو اشترى شيئا فجعله وقفا. بعض الناس يفعل هذا، يشتري مثلا ماء يوزعه بنية صدقة عن والديه، أو يشتري شيئا وقفيا يضعه وقفا بنية وقف عن والديه أو عن ولده أو عن بعض إخوانه، هذا كله جائز. لكن ما هو الشرط؟ أن تكون عبادة مالية. العبادة المالية اللي يكون للمال فيها دخل، فيدخل في ذلك الصدقة بالمال، ويدخل في ذلك الأوقاف، ويدخل في ذلك أن يشتري أضحية يضحي بها عنهما. وكثير من الناس يفعل هذا في الأضاحي، يكون عنده ساعة يشتري أضحيتين أو ثلاث يوزعها على الفقراء يضحون بها، الفقراء يستفيدون من الأضحية واللحم، وهو ينوي بذلك الأجر لوالده أو والدته، هذا يصل. كذلك الحج والعمرة سواء بنفسه أو بغيره، وكثير من الناس يجهل هذا. يمكنك أنت مشغول ما تقدرش تروح للعمرة، والله تعالى فتح عليك في المال، يمكنك أن تدفع ثمن العمرة لشخص، قل روح اعتمر عن والدتي أو اعتمر عن والدي، يجوز ذلك. هذاك المعتمر يأخذ أجر، يستفيد عمرة ويأخذ أجر عمارة المشاعر، ويأخذ أجر دعائه واستغفاره، عفوا مش أجر عمارة المشاعر، أجر دعائه واستغفاره وصلاته في الحرمين، وأجر العمرة اللي هي عمارة المشاعر يروح للميت الذي نويتها أنت عنه. هذه طرق وصور كثيرة من صور الصدقات، وهي تغني عن ما يفعله كثير من الناس من قراءة القرآن أو إهداء ثوابه، أو يستأجر شخص ويقول له قرأ القرآن وأهدي الثواب لوالدي، هذا لا يصله، لا ينتفع بهذا، مال مهدر، مال مهدر. اللي عجز عن الصدقة على الوالدين أو الأقربين أو من يريد أن يهدي له ثوابا، فأعظم ما يهديه إليه هو الدعاء. ينتفع المسلمون من الأحياء والأموات بدعائه، وقدر ما يكون الإنسان عارفا بفضل الدعاء وفيه من الشفقة على أقاربه وإخوانه، قدر ما يكون أحرص على الدعاء لهم، على الدعاء لهم أحياء وأمواتا. هذا آخر الباب، وبه تمام كتاب الصلاة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين والمصلحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.